السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع التفسير المختصر لسورة البقرة، وصلنا للآية 58، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه الآية في سياق الكلام عن التذكير المتكرر بالنعم لبني إسرائيل. وإذ وإذ وإذ، تتكرر كلمة وإذ كأنها نوع من أنواع التذكير. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ استسقى موسى لقومه، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. تذكير بني إسرائيل بالنعم لكثرة جحودهم. الأمم التي تجحد كثيرا تحتاج إلى كثير من التذكير. هنا ربنا بيذكرهم بنعمة بعدما تكلمنا عن إنزال المن والسلوى وتظليل الغمام. بنو إسرائيل ناس زي ما قلنا طمعين، عندهم مادية وعندهم طمع، فهنا كان عندهم فرصة ان هم يدخلوا قرية معينة. العلماء اختلفوا ايه هي القرية دي، بعضهم قالوا قرية أريحة، وبعضهم قالوا هي الارض المقدسة اللي طبعا تفاصيلها جت في سورة المائدة. يعني مسألة القرية نفسها يعني العلماء مختلفين ايه المقصود، لكن الظاهر في هذا التذكير بالنعم كلمة فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يعني ما كانش بس المن والسلوى، ده كان في فرصه ان هم ياكلوا حيث شاءوا رغدا. الرغد سعه العيش، يعني ياكلوا زي ما هم عايزين. ويدخلوا القريه يظهر من هذا الامر، سواء بقى كانت اريحه، سواء كانت الارض المقدسه، سواء كان في عهد موسى ام بعد موسى ام في عهد التيه، ايا كان في امر مباشر من ربنا سبحانه وتعالى ان هم يدخلوا قريه. ومن الواضح انه كان امر في المتاح، لان الله عز وجل لا يكلف الا بمستطاع. فربنا بيقول لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. كل ده نعم، بس في طلب واحد، وادخلوا الباب سجدا، ده الهيئة، والقول طلب واحد في القول، وقولوا حطة. يعني ادخلوا الباب سجدا، بعض العلماء قالوا ادخلوا وانتم سجدين، لكن الأصح ان هم حينما تدخلون الباب اسجدوا لله عز وجل شكرا ان ادخلكم هذه القرية. وانتم تسجدون قولوا حطة. حطة بمعنى حط عنا خطايانا، ده معنى كلمة حطة، حط عنا خطايانا، نوع من أنواع الاستغفار. هيكون النتيجة إيه؟ مش بس إنكم هتاكلوا رغدا وهتدخلوا بإذن الله عز وجل، لا، كمان هيكون في مغفرة. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. حصل إيه؟ هل فعلوا؟ مع إن الأمر بسيط وواضح، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. يعني بدل ما يقولوا حطة ويدخلوا سجدا، بدلوا عملوا ايه؟ سيدنا عبد الله بن عباس يقول دخلوا يزحفون على استههم، وفي روايه يزحفون على اوراقهم. يعني ايه؟ بدل ما يدخلوا ساجدين معظمين لله عز وجل، يرجعون الفضل لله سبحانه، والسجود ده تعظيم لله سبحانه وتعالى، بدل ما يعملوا كده دخلوا في هيئه استهزاء، اعزكم الله، يزحفون على استههم كانهم داخلين قاعدين على الارض كده بيزحفوا هم قاعدين. مشهد مقزز، مشهد شنيع، انتوا بتعملوا كده ليه؟ هنعرف دلوقتي. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الهيئه، ما دخلوش على هيئه السجود، وبدلوا القول، بدل ما يقولوا حطه قالوا حنطه. حنطه، قالوا حطه حنطه حبه في شعر، ده كلام ابن عباس، يعني بدلوا القول والفعل معا. بدل ما يدخلوا سجدا دخلوا يزحفون، وبدل ما يدخلوا يقولوا حطة حط عنا خطايانا يا رب، قالوا حنطة، زادوا حرفا. كأنهم إما هو استهزاء، وإما بعض العلماء قالوا لا، ده هم رفضوا السجود لأنهم أرادوا نسب الدخول إلى أنفسهم. لا، إحنا بعد ما كنا في التيه 40 سنة ندخل نعظم ربنا، هو ربنا اللي عمل لنا حاجة، إحنا اللي عملنا. شوف الكلام الفاسد. وقيل حنطة ده نوع من أنواع الأكل زي الشعير كده، فقال لك لا، ده هما مش عاجبهم الاكل ومش عاجبهم المن والسلوى، لا ده عايزين الحبوب والبقول زي ما هيجي في الايه بعد القادم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ايا كان الاسباب، في حاله شديده من التمرد، حاله من الرفض، حاله غير مفهومه، ده ربنا بيقول لهم ادخلوا القريه وكلوا منها حيث شئتم رغدا، يوم يبدلوا القول ويستهزئوا كعادتهم اللي احنا يعني بنتعرض لها كل الايات السابقه والايات القادمه، حالة من التمرد والعصيان الدائم والمطلق. حصل ايه؟ حصل عقوبة. لما حصل ذلك فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز قيل الطاعون، وقيل عذاب من السماء بما كانوا يفسقون. والسر زي ما قلنا بيتكرر في كلمتين اتكرروا في الآية، فبدل الذين ظلموا وتاني فأنزلنا على الذين ظلموا. ما فعلوه هو الظلم، حقيقة الفعل المتكرر لبني إسرائيل ظلم أنفسهم. ثم آخر الآية بما كانوا يفسقون، قلنا الفسق والتفلت، تفلت الشيء يقول لك فسقت التمر عن قشرته، يعني هربت من القشرة، فهذا هو الهروب من أمر الله عز وجل. ثم يبدأ الربع الذي يلي ذلك لآية 60 بقوله أيضا مزيد من التذكير بالنعم، وإذ استسقى موسى لقومه. الاستسقاء هو طلب السقيا، والعلماء قالوا أن بنو إسرائيل بعد أن خرجوا من القرية وعادوا إلى التيه أو عادوا إلى الصحراء، قالوا لموسى عليه السلام ما أخرجتنا إلا لنهلك في الصحراء عطشا، فاستسقى موسى. دايما شوف صبر سيدنا موسى عليهم، هم مش عاجبهم الأكل، هيجي دلوقتي لن نصبر على طعام ما أحد، دلوقتي فين الشرب انت طلعتنا، مع أنه مش سيدنا موسى اللي طلعهم، هم اللي بدلوا القول الذي أمروا به. كان ممكن يدخلوا القرية ويعودوا في أمان، قرية محصنة، لكن هم بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. كل ده مش عاجبهم، يقولوا لا ده احنا كمان هنهلك من العطش، فيصبر سيدنا موسى عليه السلام. وإذ استسقى موسى يطلب من الله السقيا، فقل نضرب بعصاك الحجر، ربنا أمره اضرب بالعصا التي يعرفونها، العصا التي رأوها أثناء شق البحر، وهي يضرب موسى عليه السلام البحر فينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم، التي رأوها تتحول إلى ثعبان مبين، العصا التي ارتبطوا بها كمعجزة، لأن ربنا يريد أن يعلمهم أنه حتى هذا الماء الذي تشربون إنما هو بمعجزة من الله عز وجل. زي ما قلنا قبل كده، نعم كثيرة على بني إسرائيل كانت دايما بترتبط بفكرة المعجزة. ليه؟ لأنهم قوم ماديون دائما يحتاجون إلى أن ينكسروا ويؤمنوا بالغيب، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك، فتأتيهم النعم اللي هي ممكن تكون مثلا كان ربنا ممكن يقولهم طب في نهر في كذا، طب في بئر كذا، لا اضرب بعصاك، يشوفوا بنفسهم معجزة أخرى، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، هم كانوا 12 سبط، 12 سبط الأسباط دي زي القبائل كده، زي البطون بتاعتهم. قال لك طب ليه 12، ليه مش عين واحدة يشربوا منها كلهم؟ إذا كان عملوا كده مع سيدنا موسى عليه السلام وهو النبي الذي رأوا معه المعجزات، فكيف يفعلون بينهم وبين بعضهم البعض؟ وربنا قال بأسهم بينهم شديد. فهؤلاء ربنا سبحانه من رحمته بهم أن قسم لهم الأعين، 12 عين، كل سبط كل عيلة لها عين تشرب منها. قد علم كل أناس مشربهم، وتاني كلوا واشربوا مزيد من الإنعام، بس نسب الإنعام لمين؟ لمن لا يريدنا نسبه إليه، لمن لا يريدنا شكره. ربنا بيقول لهم كلوا واشربوا من رزق الله، المية دي من رزق الله بمعجزة من الله، فالمقابل إيه؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بطلوا الفساد، بطلوا اللي بتعملوه، بطلوا هذا التمرد، بطلوا هذا العصيان، وتذكروا نعم الله عز وجل عليكم. دي كانت نعمة المشرب، الآية القادمة هيكون فيها نعمة المأكل كمان، لكن نرجئها إلى لقاء الغد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.